بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 11. قامت المهرات دكدك بيسيدها سبع كاسر ولا تهاب من دي ولا ديق ولا عاد رجال واصل كانوا الجماعة اللي راجعين بيحكوا له عاللي حاصل رمناه ناحي اليمين وهلك ما يجيك واصل شفنا الطير بياكل فيه رمنا عشال الحداد كل من هو فينا ضرب فيه رمناه بسلاح حدادي إلا ظهر أسمر اللون نوم الليل معذلي قال له إذا كنت في العون مجنون صدقهم اعلم أديني أنا مستعين بوجه مولاي أدن جيتك أهو بالسلامة وكل اللي شرحوه ما حصلش وياي أنا حبيبي اسمي سلام قال جاي والله ده يبقى ملك من قبل الرحمن يا يبقى من أولاد الجنون لا يبقى عبد ولا أصل إنسان يا روحي معاي راح تهوني وسلام على طول على أم يطمنوها لقي العبد بالعرض والطول في المعركة بيخبوها خضرة شافت من بعيد قالت فين كنت يا حبيبي وليا وقصر لي بعيد يا بلون أسمر زبيبي تعا يا حبيبي كنت فين يسمر يا قرة عيوني أو سبتني ليك ساعتين العدا هيبهدلوني قالت لها الجارية يا خضرة خلي حمولك خفيفة ما من بدري على الغلب صبرة بلا الشهونا يا شريف احنا خلينا حد عندك ما العبد ضحى حياته وفداك بالروح وعندك السبع زايد حالاته يا سيدي ايا حلو دم يا سيدي ايا حلو دم السيف خايل علي دم تسمعش من قول امك في الديش روح شوف عبيدك عدل الكحيلة ووصل الزعيم لقي العبد سايح ونايح مربي على عز ونعيم مخلي الدماء كده بيح من البعد العيد مغروب قالوا الغول أهو لفوا جانب راحوا لجاي اللي علموه ده حتى احنا ظهر حدانه قال جاي لنا عندي آخر دور وياه البطل حافظ قانونه خيمة مشغل هال الجن بيذا أخذها أزغل العيون امرصع بالياقوت وزمرج مع جواهر عشمان غفل رح يموت حاجة فيها البدع ظاهر قد الخيمة شغل ولاد الجان وراه من فوق الهجين علشان يراها الإنسان العقل منه هجين أبو زيد ما بصش بالعيون عليها ولا طل واصل راجل روحه للبلد هون عارف معاني اللي حاصل وخدوا بعض الاتنين بضربات آخر شوق في البلاوي يا سلام آخر حركة وضرب لهم طبل داوي خد منه الاسمر وأعطاه ومتقبلات العمايم وبايعوا السبع وشراه شربوا مكسات السمايم من الصبح لمضرب الظهر لملون غير بصارة ما بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملقي وبصارة زادوا البلا ضرب العصر ودي كل سيف انتهاشم اتوسلوا بقالبة مصر ادي ساعتك يما هاشم زادوا البلا ضرب الغرب النفس على المطابات لما حملهم دشدش الغرب شمس العصاري مغابت من المغرب لما العشاء فات جاي يزعق يلالي بينفقهم زي آفات غرط النابل هلالي زعلوا ده في نصف الليل الروح رخصت وهانت بيقلبهم لطلوع سهيل لما نجمة الفجر بانت خدوا بعضهم ضربة يوم تلت يوم رفعوا العلامة طبع يوم اتهيج القوم زاد البلا والألام تموا الحرب 5 أيام سوق البلاوي وساعة العين حرمان ما تنام كل يوم ينفصلوا ساعة يا دوب في اليوم 2 ساعة يتناولوا من غذاهم ويقوموا تاني على الخيل على بعض رميين بلاهم في اليوم ينفصلوا 2 ساعة تبكي عموم الولاية وحرام لم تغفل العين العمر جاب النهاية اعتدلوا جاي بقربة على قد نظر وما شايف وضرب على 7 حرب راح نقدم العود هايف ابو رزق ابصر عمل كيف سلام ابصر عمل كيف في الحرب راي الخلاصة ميل علينا الشوف السيف عزل جصة من راسه الله الله الله الله الله جذبوا على الأرض قطعتين فطت دماغه متراني نادوا حريم على الخدين لما رمى بحد اليماني الرجال اللي جنبه هيجين ابن عم جاسر وداغر العقل من الكل هيجن عالحرب والقوم داغر الاسمر جبد المبكر بقعقله من الغاز غايب وصرخ قال الله اكبر كحصاد على رمح طايب كل من نشود بالسيف دم جرى عالتراب وقفاحن الصبر ويسف الاسمر ونعم الاذاب يا ما قتل غنادير يا ما قتل عناصر منهم بسلاحه كتير ما خاف من ذول واصل طابت وألقوا السلاحات طابت وألقوا السلاحات وراحوا السلام بيديهم خضعوا أذلة وباسوا الركبات علشان يحلم عليهم يا خضعوا له أتوا له ابو زيد ازل فعرضك ادينا من شمالك يمين احنا صبحنا في يدي الجل تجد كلنا خدمين يا بطل احنا في العرض وسلاحنا نجردوها سلمنا وجينا على الارض طلباتك ننفذوها خضرا قالت يا ضماي انا اللي الكريم علشاني مدام الظهر ساعد معاي اتحسب وتجيلهم عشاني قال عشانك يا نور العين يا امي عتقت الاعادي عشانك يا حر روقت دمي يا اللي الكريم علشانك نادى على العبد قمصان ده كان العدو زايد عبطة مستعين بأولاد الجن هاتلي المنطقة يواد تحت بطة قمصان لفالوا المنطقة جمل بسه توشح بيها ابن الهلالي وحلف عمري يد الاعادي ما بوسي مادام معاي مولى الموالي فروح على المنزل فرحان على سرج وما ينزل دخل عمار في عمار وكام قصر من العدو اعمار وديش معارك بالامهار ولد حلو في ملتغته فرحت خضر في هذا النهار عرب يحلفوا بحياته قال يما ادي قلبنا ارتاح يا عايقة وسط جيلي الغيظ عنك مضى وراح اروح اجيب لك ابويا واجيك قلت بارك الله فيك يا ابني روح شوف لابوك حبيبك فتح المنطقة حضر الجال لسه ما فهمش جنونه قتالوا ملك الجن زهران لقي مش جاي الضرب ضاع نور عيونه يا ستار سلام التفت في الجو بعيناه لقي نفسه ما شايفش واصف عز الشباب وقصر بعيناه تعجب قوي عاللي حاصف توسلت بالنبي الزين خسارة يا عايق في جيلك أم العم من القطب راح فين شارط قلت يا عم جيلك لسه ما كملش أقوال بيدرس في حرف الهجاية خطار قطب الرجال قال له نعم يا بداية قال عم انظر علي من الجن عدمة عيوني وضربني كانت قوية ادي البلا واللي هون مديد وبسم الله راجل والوقت حاضر العز والفخر كان جاء لابو زيد عاد النواظر هو احضر الجن قدام وتلا عليه الاياتي واتال طايع وخدام قدامه في كل جات قال له لازم تطيع البداية في كل امر وجاي سكن لحد الترايب وهيكسب المنطقة ابو زيد طول عمره. زيد الفتى كان عايب قالت له سعيدة مدام كل يوم في الحرب بالزيد والعز والفخر جالك وانا التانية سميتك ابو زيد. يا واد يا اللي نسل النبي زين خوالك. قال الفتى الحمد لله أطاعوا الجن في كل حاجة لما القطب صلحوا معاه والفرحة زادت زيادة. قال له خايل أمامي يا زهران عايز أبقى شكل جيد ما يعرف شيء اشل زهرا ولا يفهموني القبائل. الجن خايل امامه غير وجه الهلالي اوضاع كله نظامه محدش عارفه غفالي. لبس هدوم جاي العدلها وركب كحيل جاي بذاته وترك الكحيلة ونزلها مع قمصان في سكناته وخد وراه بيد الصوان اللي شغلينه بنات الجنون اللي زغل العيون الفرسان الاسمر درس القانوني وقص الاثارات في الجبال وطلع يدور عليهم على يمين وشمال من البعد شافت عنيهم من البعد شافوه هو جاي استبعبوا باعطايل. النساء بكت وقالت يا مولاي ابكوا يا رجال اهو قتل الوادو جانا جايل. قالوا النساء البعض ابكوا يا بنات وبكت الرجال كالولاي تاريخهم الزحلين جبنات قبل البلا مالهم نهاية. من البعد قالوا لحنا في العرض عدينا من شمالك يمينك ان امرتنا نبوس على الارض في كل الامر ضايعينك عارفين وما يخجلكش كذاب كله نصبا احنا عارفين وما يقدركش. قلنا احنا مناش صحابة همنا المدينة وطلعنا ومشينا وفتنا هالو. قلنا ده جاي الجلعنا حبيبنا ونرجع مجاله واحنا اصل واقعين في عرضك اوعى تنكد علينا لساننا ما يقدر يعرضك. يا غندور احلم علينا. تبسم وقال طيب انتوا على كل حال يا رجال راعي امال فين زعيم المدينة اللي عليه المسؤولية في اي المكان وضعين. قالوا له قصادك هو في مغار بيبكي ونساءه حيارة ليل نهار وقلبه محتار وعلى نفسه سد بحجارة. سلام وقع الحجر بيده سلام وقع الحجر بيده اللي في باب المغارة وقف فاضل والتفت بعيناه قال يا مرحبا بابن الأمارة، مرحبا يا ملك القطيفين، مرحبا بملك القطيفين. عقيلي غايظ مديد اللي زيك ويقدرك فين، انت الحل والربط بيدك، ما اخبركش ناس بلدي، ما اخبركش ناس بلدي، كذاب الوعد وضلالي، وصيت وما طوعنيش ولدي، قلت له بلاش من القتالي، وعرفته انك امير. الواد ما سمع جواب، اديك رميته يا اسد يا كبير، ولد قليل الاداب. قمت بسم سلامه وقال له كلامك حلو وعجبني معناه، اخر مزاجي والنهاية، لكن والله ما كان العشم نضا من كلمة علشان تبيعني يا ضايا. حضنوا فاضل وقال له عدل مؤاخذة يا ولدي، انا عقلي من المخ مالي، اوعى تاخذني لفديك ولدي، اديك عارف العمر غالي، سلمت يا غندور يا سمر، الى اين جاي الوفيتور، هل راح غاب ولا يحضر، او مات ولا رميته، قال اعلم يا بايا جاي المات، تكن لحدها والترايب، ومن ديش وخدت السلاحات، وبعد قتلوا امرد وشايب، وقتلت داغر وجسار، ما خليت ولا زول فيهم، خليت لك هد وجسار، والبكا يبكوا نساهم، ومدحت لك قوم كل، بهدلت عربي العجيلي من لحمه وبقيت كله من مخ طير عقلي. قال له تعيش يا غندور بلدي، يا اسمر يا ظريف المعاني، ما دام مات جايل يا ولدي، بطلت ما بكيش تاني. يا بنات دوروا الزغري، يا بنات دوروا الزغري، توها ما طفيت ناري، ما دام مات ابو جنون وعفريت، انا خلاص عمري الديار. دق الطبل يا ودربت قول الفرح، وركبوا الاماره والقلب انشرح، ووصلوا الى المدينه والكرم الحزين طرح، ودخلوا البلاد وغنت البيض، من الفرح زادوا المغاني، فرح فاضل وحضن ابو زيد، وقال له يا ولدي اسمع كلامي، انت ولدي ونور عيني. انت ولدي ونور عيني، كل عقدة ليها حليل، حبيبي وغالي علي، عند ابني يعطيها لك حليل. قال له في النساء زي مين، قال له في النساء زي مين، أخبرني عنها يا باي. قال نجد يا أم عيون حلوين في الجمال جابت النهاية. قال الهلال يا بايا زواج أول بخفي يا بايا زواج أول بخفي. أزعب بصوتي شريعة يا ابوي عايز تزوجني بختي الجوز في الشريعة. قال له يا ابني يا حلو دمك ارفع علمها وراها نهار جبت امها على امك دي جت كبيرة وراها. انت ولدي ودي بنت مرتي ابوها من قوم تاني العز والفخر مرتي اللي عندك يا زمان. قال ابدا ما اسمع لك اسأل غير لما اشور الشريفة وريحها في هذه الحال على العذرة النظيفة. سأل امه وارتاحت معاه تاريها مرتاحة كانت مع فاضل على القول او فهم معناه ببيت الرجال الافاضل. قالت له ماله خدها صبي خدها يا ولدي دي عزرة صبي خد هذي عزرة صبي يكتاه فكرك وراها. يوم ابوك جاب امها علي دي جت كبيرة وراها. قال سلام الحمد لله رب المهيمن عطاني المطلوب في البال نلنا واني من زمان عجباني. وصل وود الخبر ضرب الطبول الحبايب او دقت طبول الافراح لفيت نيران اللهيب. يوم الدخول والزفاف مستني الهلال سلامه من وقت ما نظرها اليه شاف متى يصل بالسلام. مستني الامير من العصر ابو لون اسمر زبيبي قعداله على سلالم القصر عندما خطر قالت يا حبيبي مالت خدت بالاحضان انظرني وانظر دلالي وانظر على النهد رمال وانظر يميني وشمالي اما ننظر لطولي ورسمي وانظر لحمغة خدودي وانظر لتفصيل جسمي اللي يالك شكا من نهودي. قال برضو حلوة وصبية انما روحي لحالي يا صبية سيبيني ده انا في حال علي ما انا ما فيش نفسي فضيالي سيبيني في حال انا تعبان يا زينة لم تسأليني جسمي كل لدغ تعبان في المصلحة دي اعذريني. قالت له اللي منعك على وصال ايه ابيع لك الملك والرهوني اللي تحتاجه قلنا عليه يا نور العيون وريهوني. قال لها اصلي انا ما ميلش قلبي للنسوين حياتك وحلت لبثك ان المجون جمع عدوين وبسلاحي انهب نغطك اجيب لك مال ونهيبات واجيب منهم غنيمة انا بانن لي هيبات باموال العدا غنيمة قالت لا عايزة فلوس ولا مال لا عايزة فلوس ولا مال انظر جمال انت شايف داني قلبي لنحوتك مال امانة تضم الشفايف امانة تضمني في الاحضان اطفي يا حبيبي ناري يا بطل يا اجدع انسان امانة تجلس في جاري قال خلصي يا صبية انا اصلي حالف يماني المجوني عادية وجر السلاح اليماني قالت الزينة امري لله سكتت ما عرضتش تاني باتت بطول لله تبكي ودجل الجفاني قبل الفجر قمت على طول ركبت اخر سكاني ولا فوق على السما بالطل قالت يا قادر يلي مشاني غيرك انت اشتكي لمين قالت يا رب غيرك اشتكي لمين في مخي ما فيش عقل فاضل ارزقنا بديوش عدوين اي طهب بجبلاد فاضل سمعتها سعيدة ام قمصان قالت لها هي انا اللي عم نكبره وانت ذوكي بتتمني في العدوين يا ام قلب تعبان يعني من وسع جهد ابوكي يعني ابوها قال فارس غندور وما تتمنى العدوين قالت لها تركني ام قمصان على نار وما رضيش دوس لي في راشي ونسابني القلب محتار يا عبدتي ما صبرش قالت لها خليكي مع الله يا زينة ويرضى عليكي ينصر ربه على عداه ويرجع يا ستي ويجيك هذا ما كان من امر ابو زيد كلام اوزنه من عقلي الهم في غلب بيزيد هناك بقوا نساء العقلي لباقي رجالهم وصلوا الاخبار دانا دانا دانا دانا دانا ليش العقيلي وصلوا الاخبار لمشرف وحجاز بن رافع وابو الحمد اللي بطل جبار قالوا العمل على غير نافع مادام قتل ابو جنون وشياطين مادام قتل ابو جنون وشياطين مين اللي قاتل قباله اللي بايع عمره مين ده سبحان ربي عطاله مادام قتل جايل ما بقاش ما هيخلي يزول فينا يبقى دميت تخجل وناس اظنه هيقطع بقينا